بالله من الشيطان الرجيم. وكان أمره راجلا مفعولا Thank you.

Amen. نعم نعم نعم نعم ولكن رجل الله وخاتم Oh. يا أيها النبي الله أكبر عليك وداعيا إلى الله به ماشي يا عم خالد اشرح صدرك ما شاء الله العظيم عليك وَتَقَضَى اللَّهُ